فحينئذ في المسألة الثانية لا نحكم بالفطر، وإلا حكمنا بالفطر على الأصل من كونه خارجا من البدن. قال رحمه الله: الاستقاء أكرمكم الله القيء اختلف العلماء فيه، منهم من يقول يشترط أن يملأ الفم، ومنهم من يقول إلى النصف، ومنهم من يقول القليل والكثير سواء، وهو أصح الأقوال أن العبرة بالاستقاء وإخراج القليل والكثير بغض النظر عن نوعية الخارج ماء أو طعاما، أن هذا موجب للفطر، فإذا خرج منه القليل والكثير حكم بفطره. في حكم الاستقاء مسألة استدعاء النخامة من الصدر، البلغم من الصدر، وقالوا إذا قلنا العبرة بالقدر يصبح لا يؤثر إلا إذا كان قدرها بقدر النصف كما نص الفم كما يقول من يقول، أو بقدر من الفم عن القول الثاني. وعلى كل حال لا يستدعي ذلك، لا يستدعي النخامة، وهي على وجهين: تارة تكون من الدماغ، وتارة تكون من الصدر. فقالوا إن فيها حديث طبعا في القيء والإجماع منعقد وليس هناك خلاف في مسألة القيء، فقالوا إنه إذا استدعى النخامة إذا كان لها جرم لا يجوز أن يبلعها، فإذا بلعها بعد ذلك أفطر، بخلاف الريق. قالوا لأن النخامة ليست من الفم والريق من الفم، ومن هنا شق التحرز عن الريق، ولم يشق التحرز عن النخامة لا من الدماغ ولا من الصدر. وعلى هذا قالوا إنه الحكم يختلف بين الريق وغيره، فالريق لا يفطر ولو جمعه وازدرده، فإنه فيه شبهة عند بعض العلماء، والأصل يقتضي أنه لا يفطر. أحبتي المستمعين، ها نحن نتفيأ ظلال شهرنا الحبيب، وحري بنا أيها الأحبة أن نعرف لهذا الضيف قدره وننزله منزلته، وقد جعل الله للصيام من الأجور والفضائل ما لم يجعله لغيره من الأعمال الصالحة. ونستمع في الدقائق المتبقية إلى حديث لمعالي الشيخ عن فضائل الصوم، نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وأن يعمنا بمغفرته، إنه جواد كريم. فرض الله عز وجل الصوم وجعل فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وجعل فيه مصالح العباد في الدنيا والمعاد، فالصوم له فضائل عظيمة وأسرار جليلة كريمة، فما فرض الله على عباده شيئا إلا ولله فيه الحكمة البالغة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن الفضائل التي فضل الله بها الصيام وشرفه أن جعله ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، كما تقدم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فهذه الخمس لا يمكن أن يكون الإسلام إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعله الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام تشريفا له وتكريما. ومن فضائل الصوم أن الله تعالى اختار له أفضل الأزمنة وأحبها إليه سبحانه وتعالى، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي شعت فيه أنوار الرسالة المحمدية، فعمت البشرية وشملت مشارق الأرض ومغاربها، فضله الله فأنزل فيه كتابه وفرض صومه تاما على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ففضل الله رمضان باختيار أحب الشهور إليه سبحانه وتعالى الذي اختاره لنزول القرآن. ومن فضائل الصوم أن الله تعالى جعله سرا بينه وبين العبد لا يعلمه أحد. 30 يوما يصومها المؤمن لله وفي الله وابتغاء الأجر والثواب من الله، لو شاء أن يفطر لأمكنه أن يفطر دون أن يراه أحد ودون أن يحس به أحد، ولكنه يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله مطلع عليه، ففضل الله الصوم حينما جعله خالصا لوجهه يراد به ما عنده سبحانه وتعالى. ولذلك يربي الصوم في نفوس المؤمنين الصادقين المحتسبين الإخلاص لله رب العالمين. ولا قيمة للأعمال ولا قيمة للأقوال إلا إذا أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصوم أن الله جعله موجبا لمغفرة الذنوب وتحات الخطايا عن العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكم من شمس يوم غابت فغيبت معها ذنوب الأعمار، وكم من شمس يوم غابت فذهبت معها الخطايا والأوزار كأن لم تكن من العبد، فأصبح منها كيوم ولدته أمه. ومن فضائل الصوم أن الله جل وعلا جعله سبيلا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. قال بعض العلماء: فيه دليل على فضل الصوم وأنه من أعظم الوسائل والأعمال الصالحة التي تنتهي بالعبد إلى الجنة. ومن فضائل الصوم أن الله جل وعلا جعله جنة ووقاية وحرزا وحفظا للعبد من ناره وعذابه. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم جنة، والجنة كالدرع الذي يقي الإنسان ضربات السيوف والرماح والأسهم حال القتال والمواجهة. فسر بعض العلماء رحمهم الله هذا الحديث وقال: إن الصوم جنة، لأنه ما من عبد إلا وهو سيمر على الصراط، وإذا كانت عنده الذنوب والخطايا تخطفته كلاليب النار، فإذا تم صومه وكمل صومه جعله الله جنة له ووقاية من النار. ومن فضائل الصوم أن الله تعالى جعله جنة من المعاصي وحفظا للعبد من الوساوس المردية والخطرات المهلكة، فإن العبد يقهر به شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، فيكبح جماح الشهوة خائفا من الله متقيا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن فضائل الصوم أن الله تعالى يجلب به أسباب السعادة للعبد، فبه ينشرح صدره ويطمئن قلبه، لأنه إذا حفظ من الوساوس وقهر نفسه وأصبحت نفسه مستجيبة له، فإنه حينئذ يأمن من الشرور والبلاء ويعيش الحياة الطيبة الصالحة التي وعد الله عز وجل عباده السعداء. فالصوم جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي ينشرح بها الصدر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. فكثرة الصلاة لأنها تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وكثرة الصيام لأنه يكبح جماح الشهوات والشبهات، وصحبة العالم لأنه يدل العبد على ربه ويعينه على طاعة خالقه. ومن فضائل الصوم أن العبد إذا صام لله عز وجل تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فهو يأكل في أيام السنة كلها، يأكل من طعام الله ويسقيه الله ويشرب من شرابه ويصيب ما أحل له من المناكح ومن نسائه، ومع ذلك قد تمر عليه أيام السنة لا يستشعر مقدار نعمة الله عز وجل عليه بذلك. فإذا صام وحبس عن الشراب والطعام وانكف عن هذه الملاذ والمباحات تذكر ما كان فيه من نعمة الله وأحس بعظيم فضل الله عز وجل عليه. ومن فضائل الصوم أنه يربي في النفوس الجود والإيثار وتذكر الفقراء والضعفاء والمحرومين والبؤساء، فهو يحرك النفوس الصالحة إلى أن تشتري رحمة الله وتبتغي ما عند الله بالإحسان إلى عباد الله والضعفة الذين ابتلاهم الله بالأقوياء. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن شهر الصوم يحرك النفوس إلى الجود وإلى الإيثار وإلى الإحسان. فالغني الثري الذي أغدق الله عليه النعمة قد لا يحس بالضعفاء وقد لا يحس بالبؤساء ولا يستشعر أحوال الفقراء، فإذا جاعت أمعاؤه وضمئت أحشاؤه تذكر إخوانه الضعفاء والبؤساء. وإذا وقف عليه الضعيف وقال: مضى علي يوم ولم آكل، أو مضت علي وعلى أسرتي أيام ولا أجد الشراب والطعام، تحركت نفسه إلى أن يرحمه، لأنه قد أحس بالجوع والظمأ وشدة ذلك عليه. ومن فضائل الصوم أنه يحبس الإنسان عن الحرام في المأكل والمشرب والمنكح. فالإنسان الذي يعيش أيام، فالمسلم إذا عاش أيام الصوم والطعام والشراب بين يديه وهو حلال مباح له، وزوجته حلال أن ينكحها ويصيبها، فيمتنع عن ذلك استجابة لله، فمثله حري به أن تنكف يده وأن ينزجر عما حرم الله عليه من المآكل، فلا يأكل مال اليتيم ولا يأكل الربا ولا يغتصب أموال الناس ولا يسرقها، لأنه إذا عف عن الحلال وامتنع عن الحلال فمن باب أولى وأحرى أن يمتنع عما حرم الله. شهر هذه خصائصه، وصوم هذه فضائله وحكمه وفوائده، فماذا نحن فاعلون؟ اللهم وفقنا لفعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، واغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم عدنان بانافع، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.